لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في المرة السابقة من مقدمة الشيخ الشثري لشرحه لمنظومة الشيخ السعدي في القواعد الفقهية، ثم شرع في شرح المنظومة. إن شاء الله هنقرأ شرح الشيخ الشثري بتمامه ونشرح ما يحتاج إلى شرح منه. فيما عدا هذه المرة هنحاول قدر الإمكان نمر على أبيات المقدمة طلبا للاختصار بعض الشيء. إن هو يعني شرح المقدمة بنفس النفس اللي هو شرح به القواعد، يعني ممكن القاعدة تاخد منه البيت اللي في القاعدة ياخد منه صفحتين ثلاثة، برضو الأبيات الأولى طبعا كلها فوائد في حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل، ولكن هي نتيجة أنها متكررة في معظم العلوم مقدمات العلماء وشرح الشارحين لها. نحاول نمر عليها بسرعة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في منظومته أو في الأبيات الأولى من هذه المنظومة: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائذ مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سول الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. وهذه المقدمة بعدها شرع في الأبيات التي يذكر فيها القواعد. الشيخ الشثري شرح كل بيت من أبيات هذه المقدمة، فنذكر أهم ما ذكره في الشرح. البيت الأول: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. طبعا البدء الأمور ذي بال بذكر الله عز وجل، اقتداء بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يبدأ كل الأمور بخطبة الحاج. وفي ذلك بعض الأحاديث الضعيفة، نحن في غنى عنها بما صح، أو ربما تساهل بعض العلماء في ذكرها كل أمور ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أفطر، من باب أن معناها في الجملة قد ثبت في أحاديث صحيح. يقول الحمد هو وصف المحمود بالوصف الجميل مع محبته وتعظيمه، ده معنى الحمد. الحمد لله العلي، هذه صفة العلو لله تبارك وتعالى ثابتة، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، علو الذات والاستواء على العرش. الأرفقي مأخوذ من الرفقي، وفي الحديث أن الله رفيق يحب الرفق. ويقول انه كان في نسخ هذه المنظومة في بعض نسخها الحمد لله العلي الأوفقي، فسأل الشيخ ابن عثيمين قال حفظناها على الشيخ الأرفقي فصوبها. طبعا الشيخ ابن عثيمين حفظ على الشيخ السعدي وهو متأثر جدا من مدرسته، وإن كان هو متأثر بطريقته في التصنيف والشرح والاهتمام بالحديث بالدليل والتعليل، لكن يظل الإمام السعدي أسلوبه أيسر من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. واجتهاداته الفقهية يعني قريبة جدا من اجتهادات ابن تيمية، ابن عثيمين رحمه الله أيضا كذلك، إلا أنه في بعض اجتهاداته ربما نقول اقترب نسبيا من أهل الظاهر، وده يعني لا تكاد تجده عند الإمام السعدي رحمه الله جميعا. يقول وجامع الأشياء والمفرق، ويمكن الثناء ده ايه جه مناسب لأنه يتكلم في القواعد، فالجمع بين المتشابهات والتفريق بين المختلفات، هذا يعني ما أراد أن يشير إليه. البيت الثاني يقول مازال مستمر في الثناء على الله تبارك وتعالى، هو عطف على الحمد لله، الحمد لله، ثم كل اللي جاي بعد كده صفات لله عز وجل، العلي الأرفقي جامع الأشياء والمفرقي. والبيت اللي بعده ذي، عشان كده حتى قال ذي لأنه الحمد لله اسم الجلال هنا واقع في محل جر باللام، فبرضه هنا كل بقى الصفات هتبقى كذا انها صفة لله عز وجل. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثير، وهذا واضح يعني، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ذكر برضو النعم ولأنه حيشير إلى طلب العلم والتوفيق إليه من أفضل النعم، وذكر الحكم مناسب جدا للعلم عموما والعلم القواعد خصوصا، لأنه جزء كبير من تعلم الحكمة التي علمها الله عز وجل الأنبياء ورسله، أن نعرف القواعد الجامعة للأحكام الفقهية. قال ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي، فيعني من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نثني على الله ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة الدعاء، فإذا كانت من الله عز وجل على خلقه سواء الأنبياء والمرسلين أو غيرهم فهي ثناء من الله عز وجل عليهم، أنه ما لا تحمل أو يمتنع حملها على على الدعاء. فالصلاة من الله عز وجل أنت تطلق يعني تذكر صلاة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم القرشي معلوم نسب وسلم، الخاتم هو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. وهنا يعني دايما للتمييز عن أهل البدع، من يعني هو شيء من البر بالآل والأصحاب من جهة، وربما ذكر الأصحاب ودخل فيهم الآل، أو ذكر الآل ودخل فيهم الأصحاب، ولكن كان العلماء يحرصون على النص على كلا الفريقين لبيان أن أهل السنة يحبون ويتولون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من آله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، يعني الصحبة انتهت مش كده، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد لك صحبة. بعض الصحابة جمعوا بين شرف الصحبة وشرف النوم من آل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يبقى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يوجد من هم من آل النبي صلى الله عليه وسلم، من علم أنه من آله في أي وقت من الأوقات يكون له من الاحترام والتوقير والبر، برا برسول الله صلى الله عليه وسلم. و وما إلا يعني لا تعرف أعيانهم يكفي أن أن تسلم وتثني عليهم يعني على الأقل ملحقا بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فتصلي عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والضرن. فهذا في فضل العلم بصفة عامة، وبعدين ايه هتكلم في فضل علم القواعد بصفة خاصة. فضل العلم كثير، والنصوص بقى في فضله كثيرة جدا، من قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قوله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالعلم يعني من أفضل المنن، وهنا بيشير الشيخ الشفري إن أفضل المنن ليست مرادة، ظاهرها ليس مرادا، لأن أفضل منا هي النظر إلى وجه الله الكريم، منا في الآخرة. فممكن يقول في الدنيا، في الدنيا أعظم المنن التوحيد هي داخلة في العلم. فيعني عموما المراد هنا إن العلم هو أوسع طبعا من مجرد الدخول في الإسلام ومعرفة التوحيد الذي يدخل به، هو منة عظيمة جدا، من أفضل المنن. ومن فوائد العلم أنه يزيل الشك ويطهر الإنسان من مرض الشبهات، وبل وهو أيضا يفيد في محاربة الشهوات. يعني الإنسان إن كان العلم في المقام الأول بيرد أحد أخطر أو أحد السلاحي الشيطان، الشهوات والشبهات، العلم تندفع به الشبهات. وكذا يوجد في العلم كيف تقاوم الشهوات، يعني يوجد في لما تعلم العلم بنعرف الشهوات ومداخلها وكيف يزينها الشيطان وكيف يمكن أن يتم التصدي لها. البيت اللي بعد كده موصول في بيان فضل العلم، علم يعني هو قال في هذا البيت الخامس: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والضرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فيبقى ده المطلوب رضا الله والجنة، وهذا لا يكون إلا أن يتعلم الحق والتمييز بينه وبين الباطل فيصل إلى هذا. ده في فضل العلم بصفة عامة. طبعا داخل بقى في فضل الايه علم القواعد اللي هو الرسالة دي متعلقة ايه بيها. قال: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. طبعا العلامة السعدي فعلا يعني قلمه رشيق جدا، نثرا وشعرا، يعني سبحان الله، يعني هو يعني ممكن تقارن أسلوبه بالمعاصرين، أو طبعا هذا يعني زمانه هيصنف معاصر، لا أقصد ممكن تقارنه باللي هم عايشين لغاية دلوقتي، يعني واللي هم عصروا الجامعات والكتابة بقى اللي هي بدأت تتحاشى الألفاظ الغريبة. لا، الإمام السعدي كتاباته في كل أبواب صلاح، يعني علم القواعد من أصعب العلوم، وكتبه فيها اللي أشرنا إليها ومنها هذه المنظومة جعلته شيء سهل جدا. كتاب تفسيره من أيسر التفاسير مع ما فيه من فوائد غزيرة. يعني طبعا كتاب منهج السالكين في الفقه بالنسبة له يعني مسته، لو أنت عايز حد يعني يلم بأصول الأحكام الفقهية بسلاسة ما فيهاش تعقيدات كتب الفقه مع الجمع بين الحكم والدليل في رسالة صغيرة جدا هي منهج السالكين. فعلا من النادر جدا تلاقي حد يقدر يقدم هذه الرسالة. طبعا منهج السالكين الآن له شروح قلبته كتاب فقه، يعني كما لو كان يعني لا بأس، يعني حد جعله كأنه متن وإيه، لكن هو موضوعه اللي هي التعريف السريع بالفقه زي ما هو كده مع شوية توضيح بسيط. وده قد يكون يعني يحتاج إليه لو إنه مثلا في السن الصغير، في برضو الناس اللي حديث عهد بالتزام، يبقى مهم إنه يتعرف بسرعة على أصول المسائل الفقهية. الكتاب رائع جدا في هذا البيت. طيب يعني لنا فحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشرعية. نقرأ بقى الكلام، يعني ما بدأنا ندخل على المقصود الرئيسي للرسالة، فنقرأ هذا كلام الشثري، كلام الشثري كاملا في شرح هذه الأبيات الثلاثة في هذين البيتين في آخر المقدمة إن شاء الله. هو المرة الرابعة، ماشي، نحاول ننجز بسرعة، وإن شاء الله بقى في المرة القادمة مع القاعدة الأولى: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هو بيقول: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوال. يقول الشيخ الشثري حفظه الله: يرغب المؤلف رحمه الله هنا بفهم القواعد ومعرفتها، وعلم القواعد من العلوم المهمة التي تيسر لطالب العلم معرفة الأحكام الفرعية الفقهية، فإن الإحاطة بالفروع الفقهية غير ممكنة، لا يمكن للإنسان مهما بلغت منزلته من العلم أن يحيط بالفروع الفقهية بذاتها فيعرف جميع المسائل الفقهية، لكن من عرف القواعد الفقهية أحاط من خلال القواعد الفقهية بالفروع الفقهية. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا: جامعة المسائل الشوارد. المسائل الفقهية تجمع من خلال القواعد، وكون المسائل شوارد أي تشرد عن الذهن، وكون الإنسان قد قرأ جميع مسائل الفقه لا يعني أنه أحاط بها، إذ لابد أن يند عن ذهنه شيء من المسائل. ومن فوائد تعلم علم القواعد الفقهية من غير ما ذكره المؤلف رحمه الله أن القواعد الفقهية تجعل الإنسان لا يضطرب في المسائل الفقهية، فإن من صار على قاعدة فقهية كانت أحكامه الفقهية سائرة على منهج واحد، وأما من لم يراعي القواعد الفقهية فإن ترجيحاته تكون مضطربة غير سائرة على منهج واحد. ومن فوائد تعلم علم القواعد أن علم القواعد يجعل المرأة يعرف أسرار الشريعة ويفقه مقاصد الشريعة التي تقصدها الشريعة من خلال تقرير الأحكام الفقهية. قلنا علم القواعد له ارتباط كبير بعلم الايه؟ المقاصد، بل يمكن يعني نخلي يغني عنه او على الاقل هو ممهد له ومعين عليه. ومن ذلك ايضا ان القواعد الفقهية موجزة الالفاظ سهلة، يمكن للمرء ان يحيط بها وان يحفظها بخلاف الفروع الفقهية. ومن فوائد تعلم علم القواعد الفقهية ايضا القدرة على استعمال القياس. القياس بيبقى ايه؟ انا عندي حكم فرعي له دليل وفي علة لهذا الحكم، وعندي مسألة حكم فرعي اخر مسكوت عنه، وبألحقه بالمنطوق به بجامع الايه؟ العلم. هنا مفيش قواعد، ولكن الاتقان التعليل والحكم اللي سنقول في المقاصد ده تتقنه كويس لما تدرس القواعد، ومن ثم المتقن للقواعد بيتقن القياس. اللي بيتقن القواعد بيتقن الايه؟ لانه القواعد بتمتن وتقوي لدى الدارس التعليل، والقياس مداره على الايه؟ على التعليل. يقول: ومن فوائد تعلم علم القواعد الفقهية ايضا قدرة على استعمال القياس، فإننا نعرف العلة التي من أجلها ثبت الحكم فنلحق بقية المسائل بهذه المسألة. ولذلك جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب رسالة إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في رسالته المشهورة في القضاء، فقال: واعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك واعمد إلى أحبها إلى الله. طبعا طبعا كنا لسه نتكلم في المصطلح، هذه الرسالة فيها الأسناد بتاع خطاب رسالة عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، الأسناد فيه إشكالات، ولكن عامة العلماء بيعضضوا بأمور منها أنه في الجملة كل جزئية من جزئيات الرسالة ثابتة في موطن ما عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس عن عمر رضي الله عنه فقط، ولكن بيبقى الرسالة ديت يعني بهيئتها وصياغتها منهج في الاجتهاد دايما بيحيل إليه علماء الأصول وعلماء القواعد. لكن كل وهذه الرسالة ثابتة وقد شكك بعض الناس فيها، ولكنها ثابتة فقد رويت من أربعة طرق يقوي بعضها بعضا. أحد هذه الطرق رجاله ثقات وإن كان فيه وجاد، ولكن الوجاد طريق للعمل. طبعا ايه هيجينا بقى في المصطلح حته الوجاده، ان المحدث يقول لنا وجدت بخط فلان. طبعا على فكره يعني الوجاده ممكن تبقى في بعض الاحوال ضعيفه جدا وفي بعض الاحوال قويه للغايه. كل العلوم بعد عصر الطباعه بقى المعتبر فيها الايه؟ الوجاد. انت بتقول انا اشتريت نسخة صحيح البخاري طبعة مكتبة كذا اللي هي حائزة على قبول عام في النشر والتداول من علماء الحديث، ولما بيحصل سواء يعني في طبعا القرآن في مرتبة مستقلة تماما، كان ايه حتى الكتب ديت من الص يعني لا ما مش هنلاقي الاصول اللي هي الاصول زي كتب الحديث انه ممكن يبقى فيه خطا ويتم ايه السكوت عنه. فبقى انت ايه سندك للبخاري؟ طبعا بقى بعض الناس يقول احنا نحيي السند يعني كنوع من ان يعني الاعتزاز بثقافتنا، فبيعملوا اسانيد بالكتب السته وبغيرهم. ماشي، مش عايز اقف كتير عند هذه النقطة، ولكن هل ده في اعتزاز بهذه الاسانيد ام اضعاف لها؟ لان في الاخر بيبقى بيقرأ اجزاء محدودة وفي مجلس ناس كتير، وفي الاخر يبقى الاعتماد على الوجات. يعني انت مش هتعتبر هذا السند له قيمة الا بناء على ان الطالب ده اشترى النسخة اللي هي لها قبول عام وذكرها سواء حفظها او قرأها قراءة متأنية، والشيخ وافق انت جبت النسخة قريتها بيجربوا كده في ايه في ابواب ومعطيله الايه السند. فهو الاجازة اللي هو عطاها له ديت هو نوع ممكن نقول قيمتها انه اختبر جودته في التعامل مع الوجاد. الوجاد اللي هي بقى عندنا دلوقتي بقت ايه؟ مطبوعات. انت بتشتغل ازاي مع الكتاب المطبوع؟ لا ده لو دي كده ماشي عضضت الوجاد، لكن ده ساعات طبعا لو قرأ عليه الكتاب كله يبقى ده سند. لو انا عندي حد بس سند برضه لغايه فين؟ يعني هذا اللي بيديني السند ده في القرآن هلاقي سند متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى اللي بيديني السند ده قرأ القرآن كله، على من قرأ القرآن كله لغايه ما الاقي كل واحد مع اللي فوق منه قرا القرآن من اوله لاخره كما اقرأه النبي صلى الله عليه وسلم لاحد الصحابه المروي عنه. لكن حتى لو انا بدي سند اجيب محدث مشهور بقى في بالذات البلاد اللي حافظت على السند فتره زي الهند او غيرها مثلا، هو نفسه سنده متصل بسماع الكتاب كامل بلا شك. لو الاسانيد دي موجوده يبقى الحفاظ عليها في غايه الاهميه، والحفاظ عليها بجودتها اللي هي ايه؟ ان اللي عايز ياخد السند يسمع او يقرا الكتاب كامل. لو انا عندي شيخ معاه سند متصل كان هذا السند انه سمع الكتاب كامل او قرأه كامل، وهكذا لكل طبقة انه في الاخر لغاية البخاري مثلا، انا بتكلم على صحيح البخاري مع سند أنه قرأه على من قرأ على من قرأ على من قرأ على الإيه؟ على البخاري. فيبقى بقى ما نديش السند انه الناس تقعد مجلس والشيخ نفسه هو اللي يقرأ كمان مش حد يقرأ، يقرأ يعني اجزاء وبعدين يدي سند لكل اللي قاعدين. ايا ما يكن يعني على الاقل على الاقل نعامل الاسانيد دي بمنزلتها، يعني مين اللي عطى السند معاه ايه، لما عطاه عطاه بناء على ايه. لكن المعتمد الان في الروايه منذ عصر الطباعه الوجاد انك تاخد نسخه حازت قبول وتقراها. طبعا لو قدرنا نضبط بسند قراءه او سماع ماشي، انما لو هو مجرد يعني شيء شرفي كده الذي أفضله أنه بلاش الشيء الشرفي ده، خلي الأمور على حقيقتها، وجادة تبقى وجادة، سند يبقى سند متصل إلى من ننسب إليه الأمر. نعم. أن أجد أن يجد المحدث يقول وجدت كتابا بخط فلان فيه قال حدثني، يبقى هنا هو ما سمعش من شيخه، لا أكتب، هو يظن او يغلب على ظنه ان ده كتاب شيخ. نعم. بقول بقى دلوقتي الوجاده تعلى قوي امتى؟ كل ما يبقى الظن ده راجح، انا عندي الصله بين في زماننا الصله بيني وبين الكتاب المطبوع على نسخ معتمده وحائز على قبول عام، دي اعلى درجه وجاده. في درجه يبقى ما يعني لا مشكوك فيها في اللي جرنا لهذا التعليق على كلمة وجادة اللي هو بيقول هو جاي من طرق يقوي بعضها بعضا، في طريق يعني لولا ان فيها وجادة هتبقى كده ايه سالمة من كل ايه معارضة، الوجادة دي بقى هيعضدها بالثلاث طرق التانيين فتق. يقول ولكن الوجادة طريق للعمل وان لم تكن طريقا صحيحا للرواية، فمجموع هذه الروايات يثبت هذا الكتاب، ولذلك تجد الائمة يوثقون هذا الكتاب كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابي موسى الاشعري رضي الله عنه، حتى قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة ان كتاب عمر الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنهما كتاب مشهور معروف عند العلماء تداولوه بالشرح، وقد افرضه الامام ابن القيم رحمه الله، قد افرض الامام ابن القيم رحمه الله هذا الكتاب كتاب عمر بالشرح في كتابه اعلام الموقعين في اغلب المجلد الاول والمجلد الثاني، فهو كتاب مشهور معروف. ومن هنا يتقرر ان من لم يعرف القواعد لن يضبط المسائل والفروع ولن يحقق القياس. يعني لا يعني هي العكس، خلينا نقول الاثبات مش النفي، يعني القواعد طريق الى اتقان العلل. طيب لو انا ما درستش قواعد هعرف العلل؟ والله لو حد درس الفروع باتقان وتوسع لكن في زمننا برضو نادر، العلوم استقرت، فبقى من تكوين شخصية الطالب الفقه انه يبقى عنده علم القواعد، وبالتالي مش هلاقي حد شرح لي الفروع شرح يغنيني عن القواعد الا لو هو بيستعمل الايه عند المتقدمين وارد، وارد الاقي ايه، بل احنا قلنا ان البداية ده كان عند الشافعي رضي الله عنه مثلا في ايه، ان هو اكثر من استعمال القواعد الكلية اثناء تقريراته للاحكام الايه الجزئية. طيب يقول استكمال البيت اللي قبله، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. يقول هنا فائدة من فوائد تعلم علم القواعد، وهي أن المرء يرتقي في تعلم هذا العلم ويعلو ويرتفع فيكون محيطا به عالما بأسرار، ويكون بذلك قادرا على معرفة حكم النوازل الجديد، فإنك عندما تعرف علل الأحكام والقواعد التي ترد إليها الأحكام تكون ذلك عارفا بأحكام النوازل الجديدة وبالقواعد الفقهية التي تتكون لدى المرء ملكات فقهية يستطيع بها معرفة الأحكام أحكام مسائل الشرع. وقوله هنا وتقتفي سبل الذي قد وفق فيه إشارة إلى أن المرء يجب عليه الاتباع والسير على منهج الصالحين ممن قبله. وعلى ذلك تدل النصوص الشرعية، قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقوله سبحانه وتعالى واتبع سبيل من أناب إليه، بل إن الله عز وجل قد توعد من ترك سبيل المؤمنين في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. إن الآية دي تستدل بها الشافعي رحمه الله تعالى على اللزوم الإجماع. يقول خلاص كده الحمد، يعني ذكر حمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، الترغيب في طلب العلم بصفة عامة وفي علم القواعد بصفة خاصة وأهم ثمرات هذا العلم وفوائده، فبيعرفك بقى بالرسالة ديت أو بالمنظومة ديت. يعني يقول وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. المعنى واضح طبعا، إن ده نظم القواعد وأنه جمعها من كتب أهل العلم، ويشير الشيخ الشثري إلى تواضع الشيخ في أنه جمعها من كتب أهل العلم وامتثاله لنهي النبي، يعني وحذره من نهي النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلام الثوبي زور. طبعا فيه الوفاء ويعني تهييج الطلبة اللي حيستفيدوا من هذه المنظومة بالدعاء لمن استفاد هو من كتبهم رحمه الله وأنزل له المثوبة أيضا. يقول وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. يقول احتوى هذا البيت الدعاء لأهل العلم السابقين ومعرفة فضلهم، وهذا من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يترضون عمن سبقهم ويعرفون لهم فضلهم ويثنون عليهم ويدعون لهم. ولهذا قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فأهل الإيمان يعرف بعضهم لبعض مكانته وميزته، وأهل الإيمان يدعو بعضهم لبعض بالخير ويتعاونون على ما يقربهم إلى الله عز وجل، ومن ذلك أن يدعو بعضهم لبعض. وقد ورد في الحديث أن من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله ملكا كلما دعا يقول أمين ولك بمثل. طبعا الدعاء لأهل العلم نوع أيضا من رد الجميل، يعني هذا دعاء كل المسلم، يعني إن المسلم يدعو عموما لنفسه ولإخوانه، هو نوع من إشاعة الفضل بين الناس. أما الدعاء لمن أزدى إليك جميلا، ومن أعظم الجميل العلم الذي تركه هؤلاء العلماء، بذات العلم مبذول في جهد كبير زي استخراج القواعد من واستنباطها من الأحكام الجزئية، وكما ذكرنا العلوم دي عادة اللي بيألف فيها في الأول خالص من الإمام الشافعي رحمه الله أو سواء في تأليفه العلم الأصول الفقه أو في استعماله لعبارات عدت فيما بعد قواعد جامعة أفرادها العلماء بالتصنيف هو مستغني عنها. احنا بنقول احنا عشان نتقن التعليل محتاجين نعرف القواعد، هو كان خلاص وصل وتكونت لديه الملكة وقواعد الاستدلال، ولكن هو معروف يزديه الى من بعد اللي غالبا مش هيكون عندهم نفس الفرصة انه هو ايه يدرس يعني مثلا واحد الامام الشافعي قدر الله له انه هو ينشأ في البادية ويحفظ اشعار العرب ويعني يصل فيها الى المرتبة العالية جدا، وبعدين يدرس فقه الامام مالك المعتمد على الاثر اكثر، وبعدين يدرس فقه الامام حنيفة على يد صاحبي محمد بن الحسن المعتمد على النظر، مين حي سيتسنى له نفس هذه التجربة؟ طبعا مع العقل، مع رجاحة العقل والذكاء فهو بينفع من بعده. التجربة الثرية دي طلعت القواعد سواء الأصول الاستدلال موجودة في كتاب الرسالة أو العبارات الجامعة اللي اعتبرت صياغة بداية علم القواعد الفقهية. إذن بالذات الجيل الأول اللي بينشئ علوم من هذا النوع هو حتى استغنى هو وتكونت لديه هذه العلوم بالفعل، وإنما يبدع ويرهق نفسه في إعادة صياغتها، يعني نوع من الجميل والذي يسديه إلى من جاء بعده من الأمة. يقول: فالدعاء لأهل الإيمان من القربات التي يتقرب بها العباد إلى ربهم عز وجل. ثم يقول انتهى المؤلف رحمه الله بذلك من مقدمة المنظومة، وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن مبحث النية كالمعتاد. مبحث النية أول مبحث في كتب الحديث، بل عادة يصدرون بها أيضا كتب الفقه وإن لم تكن مباشرة في أولى مسائلي، وعادة تصدر كتب القواعد بقواعد النية. وهنا بدأ الشيخ السعدي رحمه الله تعالى منظومته بهذا البيت: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وإن شاء الله تكون ما نبدأ به في المرة القادمة إن شاء الله. وكعلى سبحانك وحمد إن شاء الله نتوب إليك، وبعد صلاة المغرب إن شاء الله درس العقيدة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.